أزكى لهم، أي أطهر وأطيب وأصلح وأبرك. كلما غض المؤمن بصره عما حرم الله عز وجل عليه فإن هذا يعود عليه بمنافع عظيمة. لهذا جاء من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وجاء في بعض الأحاديث في المسند وغيره أن النظرة سهم من سهام إبليس. فهي في الحقيقة تضعف، إذا نظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه أضعفه، ما هو فقط أنه يأثم ولكن يضعفه عن العمل الصالح، يضعفه عن العمل الصالح ويضعف نور الإيمان، يضعف نور الإيمان. ولهذا سبحان الله العظيم جاءت آيات غض البصر، جاء بعدها قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فكون هذه الآيات تأتي يعني في سياق واحد فهذا يدل على أن هذا النور له علاقة بغض البصر وحفظ الفرج. ولهذا جاء في الحديث الآخر عكس هذا أن الله عز وجل يقول صحيحين وغيرهما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره إيش الذي يبصر به. ولهذا جاء في حديث آخر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ينظر بنور الله. من فوائد غض البصر ما جاء في هذا الحديث هو أن يكون عند الإنسان فراسة، وهذه الفراسة تعينه على التمييز بين الحق والباطل والمحقين والمبطلين. لهذا قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. مش المتوسمين، هذا تفسير الحديث اتقوا فراسة إيش لأنه لاحظ متى قال الله عز وجل هذا بعد ذكره ما جاء ما حدث لقوم لوط، قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والمتوسم هو هذا الذي ينظر بنور الله، ينظر بنور الله. قال شيخ الإسلام من فوائدها من فوائد غض البصر قوة القلب وشجاعته، يحدث له قوة ويحدث له شجاعة. ومن فوائدها أيضا كذلك حلاوة الإيمان. فوائد غض البصر أن يحصل للإنسان حلاوة الإيمان ثوابا من الله عز وجل له على تركه ما حرم الله عز وجل عليه. نعم أحسن الله إليكم. فصل كيف تدخل المعاصي على العبد؟ وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد منها وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر كل باب منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. يعني في الحقيقة أن طبعا يا أخوان جاء عن ابن عباس في قوله وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال هي منسوخة في آية الحجاب وبقيت في القواعد، بقيت إيش القواعد. لكن الشاهد من هذا، يعني هذا أمر يعني سر من أسرار الله في خلقه، الشاهد أن التقاء العينين، عين الرجل وعين المرأة، هذا يؤثر على التقاء عينه بعينها ونظره إليها ومن ثم نظرها إليه. ولهذا قال لا تتبع النظرة، يعني أن الأولى حدثت لأنك بغير إرادتك، لكن الثانية سوف تكون بإرادتك، وعليها يترتب ما يترتب من. ولهذا قال لا فالتقاء العيون والنظر لا ريب أن هذا له أثر عظيم، خصوصا مع دواعي الانجذاب كحسن المرأة وجمالها، ولا ريب أن هذا يؤثر في القلب تأثيرا عظيما. نعم، أحسن الله عليكم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها. قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة. تأمل، نسأل الله العافية والسلام، تأمل أهديكم الله والسلام، تأمل، يعني تعرف أن هذا أمر يعني مؤثر جدا في القلب. في سورة يوسف لما قالت اخرج عليهن، فلما رأينه إيش؟ شو رجل حينه، مو امرأة الحين، ها؟ رجل حينه، فلما لكن شوف كيف أيضا في النساء كيف هذا يؤثر فيهن، نسأل الله العافية. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم. كل هذا من نظرة بس الحين، ها؟ والحسن ما كلمهن ولا لمسوه ولا قربوا له، بس فقط نظروا إليه. فانظر كيف يعني تأثير هذه النظرة أو شيء، أنه خلاص فقدت الشعور بالإحساس بنفسها، ويعني خلاص نسيت نفسها، وصارت بدل ما تقطع مثلا إن كان معها فاكهة صارت تقطع إيش؟ تقطع يدها، يعني أي تجرح يدها، يعني أنها تجرح إيش؟ كلهم مو بواحدة، ها؟ الله أكبر. فهذا يدلك على أن هذا يعني يؤثر إيش؟ لهذا الله ما ساق القصة هذه عبثا في سورة يوسف، ما ساقها لحكم عظيمة ليبين، يعني الله عز وجل حينما قال نقل هذا ما حدث ليبين خطورة هذا الأمر، خطورة إيش؟ النظر، نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إيه. ولهذا قال وقل للمؤمنات يغضضن إيش؟ من أبصارهم، مو فقط الرجل، حتى المرأة تغض بصرها. نعم، أحسن الله إليكم. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة

الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته. هذه جعلها شيخ الإسلام عبد الله جعلها شيخ الإسلام الأمور التي يحصل في اليقين يقول تدبر القرآن ثم التفكر في آيات الله. نعم أيها أحسن الله. لكن يقول شيخنا تلاوة وسيلة وسيلة ليست هي عبادة شيخنا قبل شيخ الإسلام، لذلك أنزلها الله تعالى لا مجرد تلاوتها بل التلاوة وسيلة. هذا صحيح، يعني أقصد هل تنافي كونها عبادة؟ لا هي وسيلة، وابتغي إليه إيش؟ الوسيلة. نعم. الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجائه. ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر أصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النافع وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها. فحي القلب ودارت يعني الثالثة والرابعة تندرجان تحت قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنده في مصالحه. الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه. العارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منه سوى حرفين، أحدهما قوله: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى: ونفسك إن لم تشغل بالحق وإلا شغلتك بالباطل. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا في حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. ولهذا يقول تعالى: كل من عليها فان ويبقى، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل أعمال الناس في هذه الدنيا هالكة إلا عمل ابتغي به وجه الله، وإلا كلها ما لها فائدة على الإنسان، إلا ما الشيء يتعلق بالله. لهذا قال: كل من عليها إيش؟ فان، يعني فان منتهي، لا بقاء له، إلا ما كان متعلقا بالباقي سبحانه وتعالى فهو باقي، هذا يبقى. أما الشيء اللي لا علاقة له بالله فإنه يفنى ويذهب. في هذا قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. فارط يعني تضيع عليه الأوقات، ربما الليالي والشهور والسنين وما يشعر لا يحس فيها، هذا معنى أمره فرطا، لم ينتفع به، لم ينتفع بهذا الوقت. لهذا ماذا يقول يوم القيامة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل إيش؟ صالح. في يبيه وقت، ما عاد في وقت، خلاص الله أكبر. انتهى الوقت، ما ترجع الوقت الذي منحك الله، خلاص نفذ، ما تقوى ترجع لو قال. بل إن أهل الحق وأهل الخير والفضل يعني يتحسرون على أوقاتنا ذهب فيها شيء من الغفلة، مو بغفلة بعد، لا شيء يعني من، ما هو يعني شيء محرم، لا، لكنهم يتحسرون عليها، وهم في خير وفي درجات، ولكنهم إذا كان المؤمن يعني إذا كانت حياة المؤمن الحقيقية إنما هي بطاعة الله بذكر الله عز وجل، هذه حياته، فالمؤمن يعني ما يأسف على هذه الدنيا إلا إذا إلا لانقطاع هذه الأمور فقط، إلا لانقطاع إيش؟ انقطاع عن ذكر الله، كان مثل يذكر الله، كان يصلي، كان يصوم، كان يفعل الخيرات، فانقطع عنها. يعني قال عن إذا مات ابن آدم إيش؟ قطع عمله، انقطع خلاص ما عاده. إلا الأنبياء، نعم الأنبياء يصلون في قبورهم، حياتهم ممتدة، ما يمكن ينقطعون عن ربهم، الأنبياء درجة عالية، تواصل الذكر، تواصل. قال النبي مررت على موسى وهو يصلي في قبره، يصلي، شوف يعني ما يقوى يقعد بدون صلاة حتى في قبره، لأن النفس والروح والقلب متعلق بالله تمام التعلق، يعني ما هو، لذلك عذاب عليه أن يبقى من غير صلاة، هذا نوع من العذاب عليه إذا يبقى من غير صلاة ومن غير ذكر. وهكذا حال المؤمن وإن لم يكن فإنه يعني يندم إذا خرج من الدنيا، وإن كان من أهل الخير والصلاح، ولكنه يندم على أنه لم يزد. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطانة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس به من عمره إلا ما كان فيه لله ولله، وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس فإما ولهذا فائدة عظيمة كبيرة. يعني الإنسان لا يستطيع أن يستوعب الحياة، انتبه، ما يستطيع أن يستوعب الحياة بالصلاة أو بغيرها من العبادات، لكن هناك أمر ممكن يستوعب في حياته إذا وفقه الله عز وجل له. ما يمكن لهذا أحدهم حسب العمر مع النوم وقت الأكل وكذا، صار اللي عمره 60 ما له إلا يمكن ما أدري هو سنتين أو أقل عبادة، ها؟ فلكن هناك أمر قد يعوض له ويجمع له ما قد يفوته في مثلا حسن صلاته، في تمام نافلته، ألا وهو كثرة ذكر الله. لهذا لما قال الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به، يعني يغنيني عن، ها، ويعوضني من هالأشياء التي ما أستطيع أن أعملها. فقال له لا يزال لسانك إيش؟ رطبا من ذكر الله. لهذا وصف الله عز وجل الملائكة قال إن الذين عند ربك يسبحونه الليل والنهار لا يفتنون لا يسأمون. الآية الأخرى. ومن هنا جاءت الأحاديث العظيمة في فضل الذكر قراءة القرآن لكن الذكر أسهل ما يكون. الذكر هو أسهل ما يكون إذا وفق الله عز وجل العبد له. لهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه وارضاه لا بل جاء في أنا كنت أظنه فقط مسعود ووجدت الشيخ ناصر قد صححه مرفوعا إلى النبي عليه السلام قال من من من من ظن بالدينار ينفقه أو بالمال ينفقه من والليل أن يكابده والعدو أن يقاتله وذكر والله ما ذكر أمور يعني أربعة أمور قال من لم يقدر على هذه الأمور فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله. ولهذا قال النبي لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الله. فهذا أمر يعوض المؤمن بحيث أنه عند استيقاظه صباحا وضحا بل حتى عند نومه يعني لا ينام إلا وقد غلبه إلا وهو يذكر الله غلبه النوم وهو يذكر الله فأنت على خير أنت على أولا تكفر سيئات ويحصل لك أيضا حسنات ويحصل لك وأيضا هو باب عظيم لك من أبواب الخير به يصرف عنك أشياء كثيرة الذكر به يصرف عنك أشياء ما تخطر على بالك ربما أنت لا تقدر عليها وحدك لا تستطيعها سواء من أمر الشهوات أو أمر الشبهات أو الأقدار المؤلمة أو فإنه يصرف عنك أمر عظيم بل إن بعض السلف فسر قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض طبعا التفسير مشهور أن مفاتيحها مقاليدها خزائنها له لله عز وجل لكن بعضهم فسرها بسبحان الله والحمد لله فلما قيل له كيف تقول سبحان الله والحمد لله قال هي مفاتيح الخير عند العبد هي بالنسبة هي مفاتيح الخير بالنسبة للعبد التي تأتي له بخزائن إيش بخزائن الله بما في خزائن الله من خير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الملائكة وش قالوا لما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أحسن الله وما أعداد الأقسام من خطرات والفكر فإما وساوس شيطانية وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والحشاشين والحشاشين والموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاط أحلامي وأعلم ولهذا ماذا قرأ تبارك وتعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا إيش مفروضة ولأمنينهم شوف الأماني هذه ولأمنينهم ولآمرنهم الإنسان فالشيطان هكذا يمني وهي ما فيه شيء ما فيه إلا سراب ما فيه ما له حقيقة قال تعالى الآية الأخرى الشيطان يعدكم إيش ويأمركم الله يعدكم